وأنتم أنا أصنع لكم الآيات لتؤمنوا بالرسول اللي جايب لكم منهج عشان يصلح حياتكم. أنا عملت منكم سادة الكون، أنتم السادة في هذا الكون، الإنسان هو السيد، كل حاجة بتخدمه زي ما فصلنا أجناس الوجود، أقرب جنس لي الحيوان في خدمته، والنبات في خدمة الحيوان وخدمة الإنسان، والجماد في خدمة النبات وخدمة الحيوان وخدمة إذن كلها بالصب في خدمة الإنسان. فإذا كنت أنا جئت للأجناس اللي دونكم وأعطيتها ما يصلحها وما يقيمها وأعطيتها نظامها وأعطيتها من الغرائب ما يكفي لصلاح أمرها، فهل أظن على الإنسان السيد بما يصلح حياته؟ فجاب وما من دابة، ده الدواب بنعمل لها قوانين، الدواب بنعمل لها مصالح، الدواب بنجلها كل مطلوب، وأنتم سادة هؤلاء الدواب السادة الأولى. فإذا كنت أنا أعطيتكم كل ما يحتاجون من مصالح، أظن على الإنسان السيد لهذه الأشياء بهذه المصالح؟ فقال الحق: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحي إلا أمم أمثالكم. وأنتم فاهم الأمة السيد، لكن أنا جعلت دول في خدمتكم، واللي جعلت في خدمتكم ما قصرت شويات، اديت كل متطلبات لك. أنتم الواحد منكم يتسامى في حياتيه، الحياة الحقيقية التي يريدها الله، حياة المنهج وحياة العزة وحياة الكرامة وحياة الإيمان والحياة الحسية. أنا مدي لكل الأجراس هذه المسألة، أمم أمثالكم لهم نظامهم، كلهم يعرفوا ربنا إلا للأمم اللي قلدوكم دول اللي بيخدموكم أنا اديتهم إيه؟ وجعلت إيمانهم بالفطرة وبالغريزة وكل حاجة، وهديتهم لأرزاقهم بالفطرة والغريزة، وهديت الذكر للأنثى بالفطرة والغريزة، الله، وهديت كل حاجة ومطلوبها بالفطرة وبالغريزة، أنا اديتك العقل، ولذلك خبت مرة تستعمله كده ومرة تستعمله، لكن ديك بالإيه؟ وعلشان تفهم إن أنت تعلمت من دول، أنت بتعلمت حاجات في كلك من الـ من الـ من الأمم اللي دولك دي. ألم تتعلم كيف تدفين الميت من فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه؟ ده علمت الحكاية دي. ألم تتعلم أن كل جماعة لها أمة منها تحافظ على كيانها ونظامها؟ حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم الله بيدبان وقفا لا يحطمنكم سليمان وجنوده. إيه الله، إذا كل هذا أمم مثلكم تمام، وإن من شيء إلا ولكن لا تفقهون تسبيحه. لو نعلمكم ربنا اللغة بتاعتهم تعرفوا أنهم بيسبحوا، بدليل أن سيدنا سليمان تبسم ضاحكا من قول النملة. أكن النملة لها قول، قل لي قول إيه ده يا أخويا اللي تتكلم كده ويضرب في طبلة سليمان ويدب لها الزبزبة ويسمع منها ويتبسم ضاحكا من قولها. لأنه علمه المنطق، فلو علمنا الله إذا نحن لا نفقه التسبيح لأننا لم نتعلم لغته. أنت إذا ذهبت وأنت متكلم للإنجليز أتستطيع أن تتكلم معهم أو تفهم عنهم؟ مع أنهم بيتكلموا كلام مسموع، صوت مسموع كده أبدا. ليه؟ لأنني ما أعرفش. إذا لو علمك الله منطق الطير ومنطق الجماد ومنطق النبات لعلمت إيه؟ مش قال وسخرنا مع داود الجبال يسبح الله؟ إيه سخرنا مع داود الجبال يسبح الطير؟ الهدهد مش عارف قضية التوحيد، واللي زعل الهدهد قوي وحز في نفسه إن رآها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. اذا فالهدهد عارف مين اللي يسجد له. انت عايز اكثر من كده ايه؟ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزينها لهم الشيطان، يعني عارف قضيتها ايه وعارف العقبات اللي بتيجي للواحد. انا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض؟ يا سلام، هي دي اللي حصل. نعم، اذا الامم امثالنا ولا مش امم امثالنا؟ ما فيش دبه في الارض، يقول لك دبه في الارض ولا طائر يطير بجناحي الا امم امثالكم. طب ايه يعني دبة في الارض؟ طب ما في حاجات ماشي لا في الارض ولا في السماء. طب السمك، قال لك هو انت عزلت المية عن الارض ولا ايه؟ طب ده الماء ثلاث ارباع الارض، الماء ثلاث ارباع الارض، وان اعتبرته هينزل للقاع يبقى العرض بيدب على الارض. وان اعتبرته بيسمح قاعدة الانقاء يبقى بيسمح زي ما بيسمح في الجو، يبقى ياخد من دي وياخد من دي. وليه ما تقولش دهب في الارض وطائر يطير بجناحيه وخلق اخر يبقى يستوي يدب في الارض ويطير برضه بجناحيه؟ مسألة كلها شوف بقى، ولا طائر يطير بجناحيه. اذا كان الادنى من هذه الامم، الادنى من الامم انا اديت المصلحه بتاعته، الذي خلق فسوى والذي قدر هذا. دلوقتي عمالين يعملوا لغه في السماء عشان يشوف اللغه بتاعته بيعمل ايه. هو بقى شوف له النمل، عالم النمل، عالم النحل، كل عالم له ايه؟ له نظامه. يعني لما جم وجدوا اعشاش النمل مثلا، النمل يقعد يخزن الكوت بتاعه في الصيف عشان بيختزن في الشتاء يبقى ياكل في الشتاء. طيب عال قوي. تقوم تيجي عند الجحل اللي بيعمله النمل، وجدوا اشياء ما كانوش عارفين هي ايه الاول، بيضه صناعه صناعه كده متكونه عند جحر النمل، فاخذوها حللوها وجدوها انها الخليه اللي بيجي منها الانبات في البذره. يعني افرض هتدخل حبيه غله، لو دخلت حبيه الغله دي في قلب الجحر وبعدين الرطوبة جات لحبية الغلة وكبرت، تروح مفرتكالهم البحر. يقوم قبل ما يدخل حبية الغلة دي عشان يعملها في المخزن يروح خالع منها النبتية دي. الذي خلق فسوى والذي قدر. قول لك تعالى كده وقعد كده اعمل لعبة كده، وهات مثلا اي شيء، مثلا حته لحمه ولا حته سمكه ولا حته بلحه، انزل حته بلحه كده وارميها، وبعدين اقعد شويه هتلتفت تلاقي جالها نمل ما تعرفش جالها منين. ولذلك تحط اي حاجه حلوه تجيب لها جالها نمل عنده في البيوت في ايه قرون استشعار تعرف ان الغذاء بتاعها. طيب فشافت حته البلحه تلتفت كده تبص كده وتقعد تراقب، تقوم تلاقي كم نمله جم حوالين الحته الايه بس ولا قدمولهاش ومش خلاص. وبعدين جت شويه نمل كده يشيلوا الايه عشان يودوها العش، يروحوا محتاطين بيها وشايلينها وواخدينها ومجرجرينها. هات ضعف دي في الميزان، يعني ان كانت دي نص جرام ولا ربع جرام خلي ضعفها يكون عدد النمل اللي شال بيتها، وبعدين حط ضعفها كده تلاقي العدد اللي جاي ضعف العدد اللي كان. ازاي انت بمجرد ما تبص لها كده؟ طب بمجرد ما تبص لها تعرف الحد، انما ازاي بمجرد ما تبص لها تعرف الكتلة ان دي ما يشيلهاش الا قد كده؟ ازاي دي تنعرف؟ بس مش ممكن تنعرف، احنا ما نعرفش فيه حجم فيه كتلة. يعني في ارض لك انت جبت قطعه اسفنج قد بتاع قد دي وحطيتها، تبقى هتاخد الحجم بتاع قطعه الحديد اللي قد دي قد الحجم. انما لما تيجي تشيلها، طب هي لما بصت كده شافت الحجم باي شيء ادركت الكتله، وان دي الكتله دي يشيلها 20 نمله ودي يشيلها 40 نمله، ازاي يعني؟ حاجه ولا حسابنا الالكتروني ولا نعرف حاجه دي. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. يبقى كل حاجه لها ايه؟ الله. اذا كانت الامم دي ما من دابات من الارض ولا طائر يطير الا امم ايه؟ الا امم امثالكم. تلتفت تلاقي الانثى والذكر في الحيوان، الانثى تبرزت له بقى كده والذكر منه بيبقى قليل والانثى كتير، تلتقي الجمال كله في الحيوانات في الذكور، كل الجمال في الحيوانات في الذكور، والجمال في الجنس الثاني بقى في الانثى. وبعدين تتفرج الانثى للذكر ومش عارف، وبعد ذلك يجي ايه؟ يلقح نسم التلقيح. وبعدين هي قبل على ما يجي نسم التلقيح تروح توضب بقى لاثار التلقيح بقى للولاد وتوضب لهم العش. انا اتحدى اللي يشوف عش اي طائر معمول للفراخ بتاعته اللي هو والبيض وهو الى اخره، ويشوفه منسوب ازاي ومجدول ازاي من القش والمش عارف الايه، عمليه لما تقعد لها الفن كله محدش يقدر يعمل عليه، وتمهده التمهيد اللي مش عارف ايه، وتجيب له فراش ناعم ان كان جلده رقيق تجيب له فراش ناعم ومش عارف ايه، وتبقى الله وتقعد بقى دي. وبعد ذلك ماذا؟ بمجرد ما تنتهي طفولته ويستغني ما تعرفش ده ابنها من ابن غيرها، انتهت المساله. الله. بقى الحنان المطلق ده كله انتهى لانها ادت مهمتها وخلاص انتهت المساله. الله. فاذا امم مثلكم ولا لا؟ امم مثلكم ارزاقا، امم مثلكم اجالا، امم مثلكم اعمالا. وبعد ذلك يكون الحق في ذلك ما فرطنا في الكتاب من شيء. ما فرطنا، تقول الكتاب ده لوح محفوظ، يصح اللوح المحفوظ. القرآن نقول له إيه صاحب القرآن؟ ما لك أمم أمثالكم ما ما ما ما ألحي الحق سبحانه وتعالى برضو على دول وقال لهم يعرفوا التوحيد وقال لهم مش عارف إيه وقال لهم أمم مثلنا، يبقى كل حاجة موجودة في الإيه؟ وكل يوم العلم بيكتشف إيه؟ كل يوم العلم بيكتشف دقيقة من دقائق هذا الكون المنظم. العقل بتاعنا هدانا لأنه وجد أشياء معدومة، إنما لما بنتبع الهوى بيدينا برضو فساد. بيدينا ايه؟ بيدينا فساد. فاذا كان الله قد جعل للصادم من دواب الارض وكل حاجه نظام، والنظام ده يضمن اعمالها، ارزقها، اجلها، نظام حياتها بحكم الغريزه. بحكم ايه؟ بحكم الغريزه. وما من دابه في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم. علشان اي سؤال يطير من جناحي زي ما تتأكد المسألة تقول ايه؟ انا شفته بعيني، ده انا سمعته بودني، يبقى ده تأكيد لمين؟ تأكيد للايه؟ يطير بجناحي، لان مش كل اصحاب جناحي يطير، يعني الملائكة لها اجنحة. طيب، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم الى ربهم يحشرون. الله، كل الدهاب دي والكلام ده قال لك هيحشرين. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم مش ممكن الموقف ينتهي حتى يختص للشاة الجماء من الشاة القرناء؟ الشاة اللي لها قرون ونطحت منونك ويعوضها الألم اللي أصابه، وبعد ذلك يعني بعد ما كل حد يقص حقه كده تصير ترابة. فحينما يعاين الكافر ان اللي اعتدى من الدواب ومش عارف ايه وبتاعه خليه خد نصيبه الله صيره ترابا، يقول يا ليتني كنت ترابا، يعني ليت بيت زيهم. والذين كذبوا بآياتنا، اذا كان الذي يستجيب انما يستجيب الذين يسمعون، يبقى اذا الصم يستجيب ولا ما يستجيبوش؟ يبقى كان ولا بد ان ياتي. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. صم وبكم، هم قال لك احنا كنا شرحنا دي في اول سوره الايه؟ في اول سوره البقره. صم وايه؟ الصمم ده اللي هي الافه اللي تيجي في الاذن عشان ما تسمعش، بكم افه تيجي في اللسان عشان ايه؟ ما ينطقش. قلنا ده كلام منطقي. ليه كلام منطقي؟ هم قال لك لان الانسان لا يتكلم إلا إذا سمع. إزاي؟ أم قال لك لأن اللغة بنت المحاكاة، اللي تسمعه ودنك يتكلم بلسان. ولذلك لما تجيب ولد إنجليزي وترميه في بيئة عربية وهو صغير يتكلم عربي ولا إنجليزي؟ يبقى لأن إذا اللغة ما هيش دم ولا جنس، ده اللغة إيه؟ سماع. خدت العربي من بيئته العربية الفصيحة ورميته عند الفرنسيين يتكلم إيه؟ فرنسي. اذا اللغه ظاهره اجتماعيه مش لا ظاهره جنسيه ولا دم ولا ما لهاش دعوه بالحكايه دي. الله، ما دام اذا اللي تسمعه الاذن ايه يحكي لي اللسان. طيب، ام قال لك وحتى اللي بيتكلمه عربي بلسان عربي لو لم يسمع الكلمه ما يتكلمش بها، هيسمعها منين؟ ما يتكلمش بها ابدا، يا يكون سمعها يا اراها، مش كده؟ ولا يقرا الا اذا سمع. هل ممكن واحد يقرا الا اذا سمع المدرس يقول له دي الف ودي دي ودي لا ودي؟ يبقى برضو اللي بيقرا ايه لازم ايه؟ يبقى اذا السماع هو المنفذ الاول للادراك. من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. اذا فكله مردود الى المشيئه، كله مردود الى المشيئه. لكن هل المشيئه اقتحمت على الناس كده جه من اول الامر ولا عشان يبقى ضل؟ قال لك لا، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم. إذن ابقى بتقديمهم الظلم وتقديمهم الفسخ وتقديمهم الكفر، قال لهم عشان انتوا عايشين الحكاية دي خليكوا فيه. إذا من يشاء الله إيه؟ يضل، يعني إيه؟ يعني يجير الأسباب اللي هي باختياره ويقول نشبع منها في قلوبهم مرض إيه؟ فزادهم الله. مش أنت عايز دي؟ أنا أصلي مستغنى عنك.